بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وكنا وصلنا إلى الباب 46 وهو البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتعليم السنن، ووصلنا إلى الأثر ذو رقم 564 وهو أيضا في التعليم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد عن حسين عن إبراهيم قال: كان عبيدة يأتي عبد الله رضي الله عنه كل خميس فيسأله عن أشياء غاب عنها، فكان عامة ما يحفظ عن عبد الله مما يسأله عبيدة عنه. ما يحفظ فكان عامة ما يحفظ عن عبد الله مما يسأله عبيدة عنه. نعم، هذا دليل على فضل السؤال، وأن السؤال عن العلم والاهتمام به، أن هذا والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أعظم الأعمال. عبيدة السلماني هذا من كبار أهل الكوفة، وهو من أصحاب علي الكبار ومن أصحاب ابن مسعود، فكان يأتي عبد الله بن مسعود كل خميس ويسأل عن أشياء غاب عنها ويسأله. ثم بعد ذلك وجدوا كثير من أخبار ابن مسعود والعلم اللي عند مسعود سبب حفظه ونشره أسئلة عبيدة كل خميس السلماني. وابن عباس لما سئل بما حصلت العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول. رحمك الله. وإبراهيم هذا إبراهيم بن يزيد النخعي، عندكم في الحاشية مكتوب بن مزيد، خطأ، إبراهيم بن يزيد إبراهيم النخعي، وعبيدة بن عمر السلماني، وحسين بن عبد الرحمن هذا اللي جاء له ذكر في حديث 70,000. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا غسان هو ابن مضر عن سعيد بن يزيد قال: سمعت عكرمة يقول: ما لكم لا تسألوني أفلستم المحراب، ما لكم لا تسألوني أفلستم. هذا إفلاس، اللي ما يسأل دليل أمرين: إما أنه معرض، وإما أنه مفلس، مفلس من العلم، مفلس من الخير، أو معرض. فكان يقول: ما لكم لا تسألون أفلستم. وليس السؤال سؤال الفتوى أو سؤال الإنسان يسأل ولا يعمل، هذا مذموم كما تقدم. والله النبي عليه الله عز وجل كره لنا كثرة السؤال إذا كان لا ينبني عليه عمل، وإنما هو فقط، لكن السؤال عن العلم وفهمه هو المحمود، أن الإنسان يسأل عن العلم ويبحث عنه ويعقله، هذا لا يعارض أثر الشعبي اللي قال: لو كان القرآن نزل عليكم ليأخذناه، لكان كله يسألونك يسألونك. السؤال ذاك له باب، والسؤال هذا له باب. هذاك السؤال إنما هو التكلف وكثرة السؤال لغير العمل، وهنا السؤال لأجل فهم العلم وتعلمه، هذا يختلف عن هذا. حتى العالم نفسه يفرق بين النوعين هذين، إذا جاء المسترشد المتعلم يعلمه، وإذا جاء اللي بغير يسأل ويتكلم لا يسكت عنه وينهى. نعم. أخبرنا محمد بن حاتم المكتب حدثنا عامر بن صالح قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال: العلم خزائن وتفتحها المسألة. يقول الزهري: العلم خزائن يفتح السؤال، مفتاح الخزائن السؤال، إذا سأل الإنسان عقل. نعم. أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن جرير قال: قال إبراهيم: من رق وجهه رق علمه. وش معنى هذا؟ نعم، من رق وجهه من كان في خجل، ليس الحياء المحمود، من كان في خجل فلا يسأل، يبقى على جهله، يجهل أشياء ويمر عليه في الدرس أشياء ويحمله الخجل المذموم على عدم السؤال، فيكون علمه رقيق. والإثقال على العالم ليس بجيد، وإنما اللي يوفق اللي إذا جاء وجه المسألة وجاء وقتها يسأل يفهم، من رق وجهه رق علمه. نعم. وكيع عن أبيه عن الشعبي قال من رق وجهه رق علمه. نعم. وعن ضمرة عن حفص بن عمر قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من رق وجهه رق علمه. نعم. أخبرنا إبراهيم بن إسحاق عن جرير عن رجل عن مجاهد قال لا يتعلم العلم من لا يتعلم من استحى واستكبر. من استحى واستكبر، وهذا موجود حتى في البخاري في باب العلم. قال مجاهد اثنين ما يتعلمون العلم، من يستحي ليس الحياء المحمود، الخجل اللي ما يسأل، هذا إما أنه معرض ولا أنه مفلس ما يفهم أو ما يدرك شيء، أو معرض ما يبغى العلم. والثاني من استكبر اغتر بشهادته ولا اغتر بسنه ولا اغتر بعمره ولا علمه اللي عنده، ما عاد يسأل خلاص يفلس. إنما صاحب العلم صاحب شغف وصاحب نهم، كما تقدم معنا قول كعب الأحبار اثنان لا يشبعان من همان، لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا، لكن طالب العلم يختلف عن طالب الدنيا، طالب الدنيا ترديه وطالب العلم يرفع الله والذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعلامة الطالب اللي ينجب اللي منهوم يسأل يحفظ ويذاكر وينتبه ويتقن المسائل وما يتعدى باب لأن يضبطه، هذا اللي ينجب. وأما اللي ما يسأل ولا كذا يمكن يعطيه الله بركة المجلس، كما قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لكن ما ينجب. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يجمع بنيه فيقول يا بني تعلموا، فإن تكونوا صغار قوم فعسى أن تكونوا كبار آخرين، وما أقبح على شيخ يسأل ليس عنده علم. صحيح، يقول يا بني تعلموا، أنتم اليوم صغار قوم، سواء صغر السن أو صغر المنزلة، الناس اليوم يعني كافيك غيرك، يعرفون من يسألون ويعرفون من يتوجهون ومن يستفتون، فأنت بحمد الله في نعمة في عافية في الظل، فتستغل هذه العافية وهذا الفراغ وأن الناس ما اتجهوا لك ولا سألوك، تستغل في التعلم والفقه، فإنك اليوم صغير وغدا قد تكون كبير، سواء كبير سن أو كبير منزلة أو الناس يحتاجوا لك. وأقبح صورة تراها شيخ كبير شاب في الإسلام وما يفقه في الإسلام شيء، هذا دليل أنه معرض ما يهمه الإسلام، هذه أقبح صورة تراها شيخ أمضى في الإسلام 40 سنة 50 سنة وما يحسن شيء في الإسلام، ودنياه يعرف طرقها ويعرف دروبها ويعرف، هذا منظر بشع. ولذلك كان سفيان إذا رأى الشيخ قال تحفظ حديث عن رسول الله، سفيان الثوري، فإذا قال لا قال لا جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير، ولا حديث، معرض مرة ما يهمك الإسلام. فأقبح شيء الشيخ الكبير إذا اصطكت عليه المحافل فإذا هو مثل الطبل خالي ما عنده شيء، لا أولاده ينتفعون منه ولا أحفاده ولا جيرانه ولا شيء، طبل ما عنده شيء، هذا والله اللي ماله أعوذ بالله منظر بشع، كما قال عروة ما أقبح، يعني منظر قبيح، شيخ شايب في الإسلام عندك فرصة 40 سنة 30 سنة على الأقل تمسك شيء من الدين، ولازم تصير عاد راسخ ولا مفتي، امسك شيء من الدين، هذا والله يدل على إعراض. ولذلك تلقى الشيخ هذا سوالف أبوه سوالف جدانه كثير منها كذب وبعضها مزود فيه يحافظها، والقصيدة أحيانا هذا طول القصيدة وحافظها، وإذا جاء مر الدين له ما يعرف شيء، مو بقل ذكاء لكن والله قل إقبال. نعم. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن عكرمة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يضع في رجلي الكبل ويعلمني القرآن والسنن. وكان مولاه هذا عبد عكرمة، فكان يعني يريد يلعب ولا يريد كذا فيضع القيود في رجليه وعلمه، هذا فيه البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا يحيى بن الضريس ابن الضريس تصغير الضرس تصغير ضرس. هذا صاحب كتاب فضائل القرآن، كتاب مطبوع وجيد فيها أثار جيدة، كتاب فضائل القرآن لابن الضريس. نعم. قال سمعت سفيان يقول من ترأس سريعا أضر بكثير من العلم، ومن لم يترأس طلب وطلب حتى يبلغ. صدق الله سفيان الثوري، من طلب الرئاسة سريعا يعني حفظ الكلمتين وترأس أضر بكثير من العلم، يعني خلاص إذا صار رئيس وعنده طلاب ما عاد يتعلم، ثم أعوذ بالله يبدأ يركب التهالك والمهالك، يبدأ يفتي بغير علم ويبدأ يخبط يمين ويسار لأنه ترأس ولا عاد يقدر يطلب العلم. وأما من وفق الله وصار في الظل ومكفي بغيره، قائما بفرض الكفاية غيره من الفتوى ومن القضاء ومن مثل علماء الناس الموجودين اليوم، هو كافيها الله الترأس وأنه يقصد ويستفتى، فهذا من توفيق الله له، لأنه بيطلب وبيطلب وبيطلب وهو في عنده فراغ. الحين علماء الناس هذولا حاط منهم الناس نهاره وليله في الفتوى وفي الاتصالات وفي هذا، لكن هو في نعمة فيطلب ويطلب ويبلغ، يعني يحصل بعض مقصوده. أما اللي يطلب الرئاسة سريعا هذا يضر بكثير من العلم، الرئاسة طلبها سريع، وخاصة اليوم في شيء خاصة لأهل الرئاسة اللي دائما نسميه الحمل الكاذب. المرأة أحيانا يجيها حمل كاذب، تحس بحمل ومو بحمل، لا بولد ولا شيء، إنما هو رياح فقط. هذا مثل اللي يطلب المصطلح مثلا على طريقة المعاصرين، طريقة الألباني وربعه، يعني تجلس سنة سنتين ولا أنك عارف لك أشياء، وفلان قال وقال والجرح والتعديل، والعلم هذا أصلا لذيذ، ما في تكاليف ولا في تكفير المشركين ولا في مفارقة ولا في، بس احفظ وش قال فلان في فلان وش قال فلان في فلان، وليس حتى على طريقة أهل الصنعة كأحمد وابن معين وذول اللي يعتنون بالعلل، لا بس كذا سنة سنتين ولا عندك قال فلان وقال فلان وترأست. وهذا يكثر في مثلا طلاب الألباني وطلاب الوادعي وطلاب هذول السريعين التعلم، تجد كذا المصطلح هذا هوايتهم، وهم والله ما يعرفون لا أوله ولا آخر، ولو طلع ابن المديني ولا ابن حنبل ولا ابن معين قال والله مو بهذا علمنا اللي نعرف، يجمعون قال في تقريب التهذيب وقال فلان ورد عليه فلان وهذا كذا وهذا، بس شوي ولا عنده طلاب الفقه، لو تسأل في مسائل الفقه ولا ما حول الفقه، التوحيد ما حول شيء، تفسير الآيات ما حول شيء، أصول العلم اتجاه الناس صراط المستقيم ما عنده شيء، هذا اللي يترأس سريعا. ومثل اللي في مصر أيضا يجون عند الألباني جلسة جلستين وراح وصار شيخ وقال حدثنا وصحيح وضعيف ومدروشه، هذا اللي يبغى الرئاسة يلقى حمل كاذب، لكن اللي يبغى العلم اللي ينفع وينفع الله به يصبر كما قال سفيان، يطلب ويطلب ويطلب حتى يبلغ. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن الأعمش عن صالح بن خباب عن حسين بن عقبة عن سلمان رضي الله عنه قاله علم لا يقال به قال أظن قال قال علم لا يقال به ككنز لا ينفق منه. إذا كان عندك علم وحكمة وما تعلمها أخوانك مثل اللي عنده كنز وصار عليه ما ينفق منه، وش تستفيد منه؟ مثل اللي عنده قارورة طيب عطر بس ما يتطيب منه، الناس لا شموا ريح زين وهو ما شم ريح زين بس ساكن عليها، هذا مثل اللي عنده علم وعنده حكمة ولا يعلم أخوانه، وبلازم ترأس بس تعلم أهلك تعلم أخوانك تعلم جيرانك. نعم. أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا أبو شهاب قال حدثني إبراهيم عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل علم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. إذا كان قال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه فيما يروى عنه وهو في المسند في مسند أحمد. نعم. أخبرنا يعلى قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن موسى بن يسار عمه قال بلغني أن سلمان رضي الله عنه كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أن العلم كالينابيع يغشاهن الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق منه، وإنما مثل العالم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به وكل يدعو له بالخير. نعم، هذه من الحكمة اللي قال سلمان لأبي الدرداء هذا من العلم اللي أنفقه سلمان ونشره. العلم ضرب له مثالين. المثال الأول مثل ينابيع، مثل العيون الطيبة، طيبة الماء، فالناس تغشى العيون هذه وتريد الماء وتحمل الماء في القرب وتذهب تستفيد منها. العلم كالينابيع يغشاه الناس، هذا يختلج وهذا يختلج، ينفع الله بغير واحد. الحكمة اللي ما حد يتكلم بها مثل جسد اللي ما فيه روح، والعلم اللي ما ينفق مثل الكنز اللي مكنوز ما ينفق منه، والعالم مثل رجل مع سراج في طريق مظلم، كل من مر استضاء بهذا السراج ودعا له بالخير، عاد حال على حسب السراج، سالت أودية بقدرها. بعض السرج يضيء الطريق كله ويضيء الطرق المجاورة ويستفيدون من الناس قرون، وبعضهم ينفع الله به في بلده، بعضهم في عائلته، بعضهم في قريته، بعضهم في دولة، بعضهم في أمة، حسب الله اللي يعطي الله عز وجل الناس، سالت أودية بقدرها. كذلك الينابيع، بعض العلماء بحر لا تكدره الدلاء، وبعضهم دلو دلوين ثلاثة ينزف، على حسب اللي الله أعطاه، حسب اللي الله علم منه. نعم. أخبرنا محمد بن الصلت قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن أبي إسحاق الشيباني عن حماد عن إبراهيم قال يتبع الرجل بعد موته ثلاث خلال: صدقة تجري بعده، وصلاة ولده عليه، وعلم أفشاه يعمل به بعده. والمراد بالعلم هنا الوحي والحكمة، أما إذا كان رأي أفشاه فهو وزر عليه ليوم القيامة. إذا كان رأي محض ليس من قرآن ولا سنة ولا فهم صحيح ولا قال بالصالحون قبله، ليس كل علم تؤجر عليه، بعض العلم يضل عن سبيل الله ويصد عن سبيل الله، ولذلك اتقى الناس الكتابة. لكن لو بث الوحي أو بث الخير أو بث الحكمة هذا يبقى له بعد موته، والصدقة ولده إن كان الله أنزل فيها البركة ودعا لأبيه بعد موته، كل ما ذكر والده قال الله يغفر له ويرحمه، تجاوز عنه وتصدق عن أبوه واعتمر عن أبوه، لعل الله عز وجل أنه ينفع والده بهذا. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني إسماعيل بن جعفر المدني ابن جعفر المدني عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة تجري له، أو ولد صالح يدعو له. أخبرنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس عن صالح بن رستم المزني عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال حين قدم البصرة بعثني إليكم عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أعلمكم كتاب ربكم وسنتكم وأنظف طرقكم. يقول أبو موسى الأشعري عمر رضي الله عنه لما فتحت الأمصار أرسل أهل الخير، أرسل ابن مسعود لأهل الكوفة وقال يا أهل الكوفة انتفعوا من عبد الله، فوالله لقد آثرتكم بي على نفسي، لولا مصلحة المسلمين تركت عبد الله عندي في الكوفة في المدينة، لكني آثرتكم يا أهل العراق بعبد الله بن مسعود فانتفعوا منه. الحمد لله. وأرسل أبو موسى الأشعري إلى البصرة، فجاءهم أبو موسى وقال أتدرون لما أرسلني عمر؟ أعلمكم كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وأنظف طرقكم. وكان أمير. تنظيف الطرق هنا التنظيف المعنوي من المجاهرة بالمعاصي، يعني الأمير هذا أهم شيء عنده أن ينظف طرقات المدينة من المجاهرة بالمعاصي. المعصية إذا صارت مستورة ما تضر إلا صاحبها، لكن إذا صارت ظاهرة تضر الناس. وكذلك الأمير يميط الأذى عن الناس، هو المسؤول، يرفع الظلم ويميط الأذى ويعلم الناس السنن. نعم. أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا محمد بن المعلى قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي داود عن عبد الله بن سخبرة عن سخبرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم كان كفارة لما مضى. ما في شك إن طلب العلم إن من الجهاد، والهجرة تهدم ما قبلها، والحج يهدم ما قبله، والعلم جهاد، وخاصة في وقت الظلمة والغربة ما عاد أفضل من شيء، كما قال ابن مبارك لا نعلم درجة بعد النبوة أفضل من بث العلم. يقول ابن مبارك لا نعلم درجة بعد النبوة أفضل من بث العلم، وبث لا يكون إلا بعد التعلم. نأخذ بعض الآثار في الباب اللي بعده. نعم. باب الرحلة في طلب العلم واحتمال العناء فيه. نعم، هذا الباب أيضا عظيم، الرحلة في طلب العلم واحتمال المشقة في العلم. وترى القاعدة فيه إن الله عز وجل شكور، وكل ما تتعب في العلم كل ما يشكر الله لك وينفعك بالعلم، كل ما تتعب فيه كل ما يشكر الله لك وينفعك بالعلم. وهذا أمر مجرب، الشيء اللي تتعب فيه يبارك لك الله فيه إذا كان نيتك طيبة. فلا تستخسر أي شيء في العلم، لا جهد ولا وقت ولا مشوار ولا زحام ولا مال ولا شيء، لا أي شيء تدفع في العلم تراك ربحان ربحان ربحان، تجارة لن تبور. وسبحان الله يثبت العلم فيك بقدر ما تتعب فيه. موسى عليه السلام يوم قال الله له إن في رجل في مجمع البحرين أعلم منك، مباشرة ما تأخر، قال لفتاه حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يعني لو أمشي طول عمري إلين أبلغ مجمع البحرين وأجد الرجل يعلم مني وتعلم مني. وكان يمشي رضي الله عنه عليه السلام، يمشي ويركب البحر إذا اعترض بحر، إلين وصل إلى الخضر. نعم. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال لقد أقمت بالمدينة ثلاثا ما لي حاجة إلا وقد فرغت منها، إلا أن رجلا كانوا يتوقعونه كان يروي حديثا فأقمت حتى قدم فسألته. الإنسان منه لو راح البلد وفرغ منه وهو بعيد عن أهله خلاص يثقل عليه البلد مرة، يريد السفر يريد الرجوع إلى أهله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا فرغ أحدكم من نهمته فليعجل العود إلى أهله فإن السفر قطعة من العذاب. لكن أبو قلابة الجرمي عبد الله بن زيد من خيار المؤمنين من الفقهاء ذوي الألباب، خلص من المدينة ويريد الرجوع إلى أهله في العراق، وجلس في المدينة ثلاثة أيام بلياليها ما له شغل في المدينة إلا أن فيه رجل يتوقعون من أول، لا في جوالات ولا في هواتف، لكن يتوقعون قدومه، يتوقعون أن هذه حروته هذا وقته، والرجل هذا عنده حديث. فأقام عبد الله بن زيد لين قدم الرجل وأخذ الحديث منه. هذا في احتمال العناء في طلب العلم والصبر طول النفس فيه. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت بسر بن عبيد الله يقول إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. نعم، يركب إلى مصر من الأمصار في حديث واحد لكي يسمع. والله كان القوم أهل رحلة وأهل صبر. والخطيب هذا صاحب التاريخ وإن كان غير محمود المذهب البغدادي ألف في كل المصطلح، كل أبواب المصطلح ألف فيها كتب، وأكثر الناس بعده عليه، وهو ممن غير مسار المصطلح. الخطيب يعتبر هو قبل ابن الصلاح من الناس اللي غيروا مسار المصطلح، لأنهم مشيوخهم أصول الفقه الشيرازي وما الشيرازي خربطوا بين المصطلح وأصول الفقه فضاع المصطلح. الروح اللي كانت فيه والعلل ومعرفة العلل والخبرة الدقيقة راحت، وصاروا أهل أصول الفقه يقعدون لهم هم يسوون. فالشاهد أنه في كل أبواب المصطلح الصغيرة والكبيرة، بعضها متكلف مثل رواية الأبناء عن الآباء ورواية الآباء عن الأبناء ورواية الأحفاد ورواية الأقران، كل واحدة حاطين فيها كتاب. فمنها كتاب في الرحلة في طلب العلم، لكتاب في الرحلة، ولكتاب الجامع في آداب الراوي والسامع ذكر فيه الرحلة، وذكر بعض قصص الناس في الرحلة في طلب العلم. والإمام أحمد سألوه قالوا هل يكتفي الإنسان بأهل مصره؟ قال لا، إذا اكتفى بأهل مصره ما يدري حتى يشام الناس وينظر في علمهم، فإن يكون أزكى العلم، إما زاد يقين بالعلم اللي هو عنده ولا عرف شيء ما كان يعرفه. والإمام أحمد رحمة الله عليه هو ممن طبق هذا الشيء، ولذلك شوف كيف الله شكر له وجعل لسانه صدق في الآخرين، مشى على قدمه من بغداد إلى الكوفة إلى البصرة إلى المدينة إلى مكة إلى صنعاء اليمن، وإذا خلصت النفقة شاف أقرب قبيلة واشتغل عندهم حمال جمال حراث، يشوف أهل المزارع يقول تبون عامل يشتغل لين يحصل درهم درهمين ويكمل. شكر الله له. تظنون أن الله ما يشكر؟ الله شكور. صار الإمام أحمد وين؟ حتى له قصة طريفة في الرحلة هذه. كان مع يحيى بن معين وقال هم متفقين على أن إذا خلصنا من مكة نروح لصنعاء. وين صنعاء الحين؟ ليش؟ نروح لعبد الرزاق نأخذ العلم اللي عنده. ويام صار يحيى بن معين يطوف بالبيت ولا عبد الرزاق يصلي خلف المقام ويجيك مسرع للإمام أحمد. قال أبشرك ريحك الله من مسيرة شهر رايح ومسيرة شهر جاي، هذا عبد الرزاق يصلي خلف المقام. قال لا والله أنا عقدت النية أني روح لفي بلده، والله أنا ما أنقض نية عقدتها لله ألا روح لفي بلده. الحين مسافر كتبه مبعنده، وحنا نبغى الرجال يصير عنده أهله ومرتاح مستانس ويعلم بالعلم اللي عنده. فخلوا عبد الرزاق لين راح لليمن ولحقوه وخلصت النفقة واشتغلوا في تامة عندها التامة، اشتغلوا حراثين ولين جمعوا فلوس وصلوا في صنعاء وأخذوا العلم اللي عنده في صنعاء. هم ذهب إلى الشام ما خلى لهم صار شيء، وذهب إلى خراسان. هذا الإمام أحمد. ولذلك حصل إذا الله وفق والنية طيبة وعلى السنة يحصل الإنسان. أما اللي يبغى العلم كذا بالسهولة كلمة كلمتين وانتهى الموضوع. الآن ريح الله الناس أعطاهم الكتب وأعطاهم علماء عندهم، لكن إذا كنت في بلد ما فيها عالم تروح ترحل. الإمام مالك يقول البلد اللي ما في عالم يهاجر منه، دور البلد اللي في عالم رحل ينفعك الله بكلامه ينفعك الله بحديثه. هذا الإنسان المقبل على الإسلام. وأما اللي ما أخذها بس تحلة قسم ولا وناسة ولا يعني بس يقضي وقته، هذا مو ما أخذها دين يعني. سبحان الله العظيم. الآن مشوار داخل الرياض يمكن يثقل، هو ثقيل والله، والله ثقيل زحام الرياض وهذا، لكن كل شيء بأجره. غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الغدوة مثل درسنا هذا، والروحة مثل درس المغرب، تغدو تروح خير لك من الدنيا وما فيها. نعم. أخبرنا عمرو بن زرارة قال أنبأنا أبو قطن عمرو بن الهيثم عن أبي خلدة عن أبي العالية قال إن كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نرضى حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم. يقول أبو العالية بصري الرياحي يقول كنا نسمع الرواية في البصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتون ناس يقولون حدثنا عمر، لأن أبو العالية أدرك عمر، حدثنا علي حدثنا عثمان حدثنا زيد أبي، واللي حدثونا ثقات بينه وبين الصحابي رجل واحد. يقول لا والله ما رضينا لأن ركبنا من العراق إلى المدينة وسمعنا منهم شفاها، أخذنا العلم من أفواههم. شوفوا أبو العالية ذكر حي إلى الآن، أعطاه الله ذكر حسن. إن الله يشكر لعباده، اللي ما يعرف ربه ما عرف شيء في الدنيا. الله من صفاته أنه شكور، أي شيء تقدمه يشكرك عليه ويضاعف لك في قلبك وفي ولدك وفي عزمك وفي كل شيء، كل ما تعمل يشكر لك. نعم. أخبرنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية عن عبد الله بن عبد الرحمن القشيري قال قال داود النبي صلى الله عليه وسلم قل لصاحب العلم يتخذ عصا من حديد ونعلين من حديد ويطلب العلم حتى تنكسر العصا وتنخرق النعلان. متى تنكسر عصا الحديد؟ معناه لين يموت يعني، هذه من حكمة داود، معناه لين يموت. النعلين من حديد والعصا من حديد، يقول ترحل في طلب العلم لين تنكسر العصا وتنخرق النعلين. متى تنخرق؟ النعلين من حديد. ومتى تنكسر العصا من حديد؟ معناها تطلب العلم لين تموت، لين تموت. وأن تطلب العلم وتصبر عليه، العلم شعاب وأودية، اللي يأخذه على الطول وعلى طول النفس ويكون قصده إقامة الدين وفهمه يأتي الله منه، واللي ينقطع خلاص هذا نصيبه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن حفظ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم آثارها ودينها وفهم عن الله وعن رسوله مراده وبثه في المسلمين. نسأل الله أن يتقبل ويصلح النية ويحسن العاقبة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.